في صفا والسرور لا زالت توباتنا تشرق علينا بنور الله يعوض لنا أوقات الصفا والسرور لا زالت توباتنا تشرق علينا بنور نصبح ونمسي ونحن في الجدل والحبور ومن مناشر الرضا تطرح علينا السعور الحمد لله مولانا العزيز الغفور على نعم التي لا تنضبط في الخطور كم قد كفى كم وقى كم قد دفع من شرور إذا ذكرنا جميله ينشرح الصدور ويذهب الهم منا والضجر والكدور وظننا فيه به تصلح جميع الأمور عشنا بحسن الرجاء على ممر الدور تعبر بها أيامنا وأعوامنا والشهور لجود وترضى في البر والبحور ما تضبط أعداده الآلاف والفرور وعظم عطينا المختار بدر الجدور حبيبي اللي بذكره حس قلبي نور يدور امسي معه من حيث ما هو يدور حبه سكن في فؤادي والبشر والشعور دائم ونذكره في وقت العشي والبكور خايل بذات مع نومي وفي وقت الثور وهو ذخيرتي في الدنيا ويوم النشور على كل استنادي في الخفاق